التنوين معنى التصويت الأصل التصويت، لكن المقصود به هنا التنوين قال المؤلف رحمه الله نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، لفظا يعني تسمعها أنت بأذنك لكنك لا تراها مكتوبة. لماذا؟ لأن النون المكتوبة تكتب هكذا ليس كذلك، لكنك التنوين لا تراه بهذه الصورة في الكتابة. ولذلك ماذا لما مثل المؤلف قال نحو محمد، أين التنوين؟ الشرطتان اللتان تقعان تحت الحرف حرف الدال، ومحمدا أين يضع؟ ومحمد ماذا كيف يكون هذا التنوين؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ ما يزعل الأخ عبد الله عندي طلاب في الرابع ثاني كلية الشريعة وما يفرق بين هذا ما يرفع ما يعرف، يعني تجده يكتب جاء محمد ويريد محمد، يعني يمكن انطقى محمد ولكنه يضع ألف يضع فوقها ضمتين فوق. هذه أخوة معلومات صغيرة صحيح صغيرة، لكن من العيب من العيب أن يمر عليك عمر طويل وأنت لا تعرفها لأن هذه كارثة. إذا وجدت داعز عليها واوين فوق كيف تنطقها؟ دون ها تحتها شرطتين، دين فوق ألف فوقها شرطتين، هذه دم سهلة الحمد لله لا يحفظ. التنوين يقصد به نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا. نفهم من ذلك أن كل كلمة نجد فيها تنوين نقول هذه ما هذه اسم، واضح؟ إذا صالح، خديجة، ها اسم أسماء هذه. لكن في بعض الأحيان تأتي كلمات يدخل عليها تنوين لكن ليست أسماء بل أفعال، وبعض المرات تكون حروف لكن هذا في الشعر فقط، هذا في الشعر فقط. أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، اكتب هذا البيت. أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، أقل لي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. طبعا لاحظوا أولا كيف كتبتم العتابا، نعم ألف فوقها جيد، وأصابا ها نفس الكلام على كل حال. إذا لاحظ عندنا كلمتان العتابا وأصابا، أين الكلمة التي خرجت عن سياق كلامنا الذي نقصده؟ لماذا؟ لأنها فعل، ما نوع الفعل هذا؟ فعل ماضي، ما دليلك؟ أنه قد مضى وانتهى، صحيح. إذا هذه النون أو هذا التنوين ليس الذي نقصده هنا، لماذا؟ هذا نسميه التنوين تنوين الترنم، تنوين الترنم يأتي في الشعر فقط، يأتي في الشعر فقط. وما معنى الترنم؟ معناه أنه كان الإنسان أقول أقل اللوم عادل والعتابة لنقطع صوتي وأنا نخلص، صحيح؟ وقولي إن أصبت لقد أصاب، بينما هنا أقول أقل اللوم عادل والعتابا، هل أستطيع أن أقول والعتابا؟ ما يصح. إذن هذا ما المقصود به؟ المقصود به أننا نريد قطع مد الصوت، هذا نقطعه بأي شيء؟ بالتنوين. فهذا التنوين ليس من علامات الاسم، ليس من علامات الاسم. ولذلك تجدون أنه دخل هنا على المعرف بألف وهو كلمة العتابة، ودخل على الفعل، ونحن عرفنا قبل قليل أن الفعل لا يدخله التنوين. فالمقصود عندنا بالتنوين هنا التنوين الذي يفيد معنى غير الترنم التنوين الذي يأتي في غير الشعر. قال المؤلف رحمه الله: نحو محمد وكتاب إيهن. ما معنى إيهن؟ ها؟ ما معنى إيهن؟ زد. عندنا إيهن وعندنا إيهن. عندنا إيهن بمعنى زد. أنا قلت بيتا: إيهن أسامة، إيهن أسامة طابت الأشعار. بينما تقول إذا قلت إيهن يعني بمعنى يكفي يكفي يكفي. إذا لاحظ الفرق في الاستعمال. إذا استعملت التنوين فوق هذا يدل على ضيقك، ضيقك. بينما إذا استعملت التنوين تحت فمعنى هو زد زد. واضح؟ وصحيح. ما معنى صحيح؟ ليس فقط اسكت. ما معناه؟ لما يقول الاخوان المصريين اخوان الصهم يعني اسكت سكوتا، لا تتكلم ابدا. بينما صح صح وحده هكذا، صح وحده بمعنى اسكت، لكن صهم يعني اسكت سكوتا. نعم. اذا الكلمات التي نجدها في غير الشعر قد دخل عليها تنوين، ماذا نحكم عليه؟ فنقول اليوم جماعتكم زارين علينا، ما اعطونا معنا. طيب تفضل. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في اول الكلمة، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كلها اسماء لدخول الالف واللام في اولها. العلامة الاولى ما هي؟ الخفض. والعلامة الثانية ما هي؟ التنوين. العلامة الثالثة دخول ال المعرفة، ال المعرفة. ونقصد بال المعرفة التي تجد الكلمة في الاصل نكرة فتدخل عليها ال فتصبح معرفة. كتاب، الكتاب، كتاب، الكتاب. الكتاب ما نوع الكلمة هذه؟ نقول عنها اسم. لماذا اسم؟ لأنها دخلت عليها ال، ونقصد بال ال المعرفة. إذن يفهم من كلامي أن هناك ال ليست، نعم نعم، عندنا ال ليست معرفة. في في في العراق، لم ندخل في السياسة، في العراق في كلام يقولون اليذهب وليحفظ وليقرأ. ماذا يريدون؟ يريدون الذي يقرأ، الذي يحفظ، الذي يسمع. ومنه قول الشاعر: ما أنت للحكم الترضى حكومته. الترضى دخلت أل على أي شيء؟ ترضى. ما نوع الفعل هذا؟ فعل مضارع. إذا دخلت أل على الفعل المضارع، هل ينقض كلامنا؟ لا، لا ينقض كلامنا. نحن قلنا أل المعرفة، يعني التي تكون الكلمة قبل دخول أل نكرة، وإذا دخلت عليها أل ماذا يحدث؟ تصبح معرفة. هذه هي التي نقول عنها إنها علامة من علامات الاسم، وما سواها فليس علامة من علامات الاسم. طيب سؤال: مررت بالحسين، ليس مزار الحسين، بالحسين. سؤال: ما طبعا حسين اسم، ما دليلكم؟ مررت بالحسين، ما دليلكم؟ دخول حرف الجر. طيب وغيره؟ دخول الألف واللام. لا، العلامة هي التي ذكرها أخونا. أما دخول الألف واللام هذه فهذه أل ليست معرفة، لأن حسين والحسين كلاهما معرفة، لأن هذا علم، علم. سيأتينا إن شاء الله الحديث في هذا القضية. إذن هو علم. إذن العلامة التي دخلت ميزت من هذا الاسم هو دخول حرف الجر وليست أل، لأن هذه أل زائدة لزيادة التعريف، زائدة حاليا. ولا أريد أن أطيل عليكم في قضية الزيادة لأنه ربما يأتي لها مجال آخر. فضل الشيخ. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المجرة في، فكل من البيت والمجرة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في أولهما. طبعا المؤلف رحمه الله هنا شعب الأمر، وإلا العلامة الأولى تكفي عن هذه العلامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لأنك إذا قلت العلامة الأولى قبول الخفض، قبول الخفض معناه أن الخفض سيكون لأي شيء بحرف الجر أو بالإضافة، ويغني عن هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله مرة ثانية. لكن من علامات الاسم، من علامات الاسم التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله هنا، قال ابن هشام، قال ابن مالك رحمه الله بالجر الذي ذكره ابن عبد الحميد، والتنوين والندى وأن ذكر. بقي عندنا ماذا؟ الندى. فالذي ينادى هو الاسم، يا محمد يا صالح يا رجل، الذي ينادى ما هو؟ إذن الذي بعد أداة النداء ماذا يكون؟ هذا هو الأصل، هذا هو نفهم من كلامي طبعا وهو واضح أن هناك إذن غير الأصل، صح؟ هناك غير الأصل. نعم، حينما تقول يا ترى، يا ترى، لاحظ يا هذه ما هي؟ هذه أداة نداء، ولكن الذي وقع بعدها ما هو؟ ترى. ما هذه ترى؟ فعل. ما ينوع الأفعال؟ ترى فعل ماضي ولا مضارع؟ ما ماضيها؟ رأى. وهو الأهم ترى، واضح؟ إذن دخلت ياء النداء على الفعل، إذن هذه مشكلة. نقول لا، ليست مشكلة، لأن هذا في الظاهر، هذا في الظاهر أن ياء دخلت على الفعل، لكن واقع الأمر أن المنادى ليس الفعل، وإنما أنت تنادي واحد يا ترى، يعني يا فهد أترى، نادي واحد، نادي شخصا بعينه. إذن المنادى هنا محذوف، المنادى هنا محذوف، إذن لا يغرنا الظاهر، فقد يكون للشيء ظاهر وقد يكون له باطن. إذن العلامة التي لم يذكرها ابن مالك يذكرها محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله هي النداء. فالأصل في النداء أن يكون للأسماء، فإذا وجدت كلمة منادات تحكم عليها بأنها اسم. والعلامة الثالثة أو الخامسة أيضا التي لم يذكرها الإسناد، وأرجو أن تنتبهوا قليلا معي إلى هذه العلامة لأنها تنفع كثيرا، تنفع في فهم النحو جميعه. كيف؟ ما معنى الإسناد؟ أول شيء الإسناد علامة معنوية، ليست علامة لفظية، علامة معنوية، يعني يدركها الحس، يدركها الحس. حينما تقول بح صوت المدرس، بح صوت المدرس، عندنا حكم شيء، حكم، وعندنا محكوم عليه، حكم ومحكوم عليه. في هذه الجملة التي عندكم من خلال فهمكم بح صوت المدرس، أين الحكم؟ الحكم بحث الصوت على من، على ما حكمت؟ على الصوت. إذن الحكم البحث، والمحكوم عليه ما هو؟ شرح صالح الدرس، أين الحكم؟ الشرح. وأين المحكوم عليه؟ من الذي حصل، الذي قاطئ بهذا الفعل؟ يعني إذن عندنا شيء محكوم ومحكوم عليه، هو نفسه الذي نقول عنه الإسناد. حينما تقول شرب محمد، فأنت أسندت الشرب إلى محمد. وضحت القضية هذه؟ هذا نسميه الإسناد، هذا نسميه الإسناد، يعني تحكم بشيء على شيء. فالمسند إليه، المسند إليه دائما يكون اسما، المسند إليه يكون اسما. إذا ما المسند؟ ما المسند؟ الفعل. الاسم المسند الفعل، يكتب صالح. ما المسند؟ يكتب، والمسند إليه صالح. وضحت القضية؟ إذا الذي يحكم عليه دائما يكون الاسم وليس الفعل ولا الحرف. واضح؟ إذا العلامات التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ثلاث علامات وزدنا عليه علامتين، ما هي؟ الجر أول شيء، ها، تنوين وعلم، والنداء والإسناد. واضح؟ إذا وجدت شيئا في كلمة من الكلمات فورا فاحكم عليها بأنها أسماء. طيب، حينما تقول جاء إلى المدرسة سعيد، جاء إلى المدرسة سعيد، أين الأسماء هنا وما علاماتها؟ جاء إلى المدرسة سعيد، نعم، المدرسة وسعيد، لماذا المدرسة؟ فيها ألف، وسعيد في تنوين، جميل. ذهب إلى المدرسة صادق، ما علامة المدرسة؟ و والجر، والصالح الثاني، وهكذا. إذا لماذا ما قلنا إن جاء اسم؟ لأن ما فيها شيء من العلامات التي ذكرناها. لماذا ما قلنا إلى اسم؟ لأن ليس فيها شيء من العلامات التي ذكرناها. تفضل يكفي الشيخ المشوقة الشيخ، وصل الشيخ. طيب تفضل. وحروف الفصل هي من ولذا معان منها الابتداء، نحو سافرت من القاهرة، وإلى ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت إلى الإسكندرية، وعن ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس، وعلى ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل، وفي ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الفوز، ورب ومن معانيها التقليل، نحو رب رجل كريم قابلني، والباء ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي، والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلة البدر، واللام ومن معانيها الملك، نحو المال لمحمد، والاختصاص، نحو الباب للدار، والحصير للمسجد، والاستحقاق، نحو الحمد لله. طبعا هو الآن سيحدثكم عن حروف الجر. طبعا حروف الجر ماذا تعمل؟ تجر الاسم الذي يأتي بعده، هذا أمر أول. الأمر الثاني الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله هو أن حرف الجر ضعيف، لا بد أن يتعلق هو وما بعده بشيء، لا بد أن يتعلق هو وما بعده بشيء. فمثلا إذا قلت مثل مثاله الأول سافرت من القاهرة، لا بد من الفعل أو لا بد لحرف الجر هو وما بعده أن يتعلق بفعل أو شبه فعل، بفعل أو شبه فعل. يعني مثلا حينما تقول سافرت من القاهرة، إذا من القاهرة بأيش يتعلق؟ بسافر، بسافر، لأن حرف الجر نفسه لا ينفع إذا لم يتعلق بشيء قبله أو شيء بعده. فمثلا سافرت من القاهرة، من القاهرة هذا يتعلق بأي شيء؟ بسافر. المؤلف رحمه الله هنا خرج عن موضوعنا الذي نتحدث نحن عنه، وهو عن الإعراب وما يتعلق به، وأتانا أو